أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل الوهن في قلوبكم. قالوا يا رسول الله، وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فدول الكفر وأمم والأمم الكافرة تتآمر علينا وتخطط للإطاحة بالمسلمين، وتغذي هذه الأفكار المنحرفة، وتزرع في أوساط المسلمين الأيادي العميلة لضربهم وللإطاحة بدينهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، فهم أمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، دل ذلك على أنهم أمم شتى، مختلفة الأفكار والرؤى، عقائدهم مختلفة، لكن مآربهم ومقصدهم اتحد، وهو ضرب الإسلام ونصب العداء على أهل الإسلام. فنعم أيها الناس، ويتوالون على ذلك ويتداعون على أرض الإسلام والمسلمين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا تفعلوه. فينبغي علينا أيها الناس أن نتكاتف وأن نتعاون على هذا الحمل العظيم والعبء الثقيل على كواهلنا، فإنهم يتوالون علينا ويتداعون على أرضنا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. نصبوا العداء لأهل الإسلام وتجمعوا، نعم تجمعوا كلهم لضرب أهل الإسلام، سواء كانوا من الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، هم أعداء هذه الأمة وأعداء هذه الملة. إلى قيام الساعة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نعم أيها الناس، فلا يغرنكم ما يظهرونه من المحبة والمودة والأخوة والألفة ومحاربة الإرهاب، فإن هذا كله، كل ذلك لا يريدون به إلا الإطاحة وذرء الرماد على أعين المغفلين. فينبغي علينا أيها الناس أن نأخذ الحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وتفطنوا لعدوكم، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. كيف لا وهم نقضوا عهد الله سبحانه وتعالى، وعهد الله أحق بالوفاء، ولكنهم لم يأخذوه بالصيانة، بل فرطوا فيه وضيعوا الأمانة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، فهم خونة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فكيف نأمنهم؟ فكيف نأمنهم أيها الناس؟ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فكيف نأمنهم؟ كيف نأمنهم وهم يخططون لنا ويدبرون لنا المكايد؟ نعم أيها الناس، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأنتم ترون أيها الناس الشر يتعاظم ويتفاقم، والاستغلال كذلك يتعاظم، وزرع الأيادي العميلة في أوساط المسلمين. فالرفض يزحف على بلاد الإسلام والمسلمين، ودول الكفر تلتمس له الأعذار، فلم يسجل في قائمة الإرهاب. وأما أهل الإسلام تهدم بيوتهم ومساجدهم، ويهجرون من أوطانهم، وتحاصر قراهم، ويئن أطفالهم وضعفاؤهم من النساء والشيبات والثكالى والأيتام، ومع ذلك هم أهل الإرهاب عند دول الكفر. أليس هذا من التوالي على ضرب الإسلام؟ أليس هذا من العداء لأهل الإسلام؟ نعم أيها الناس، ولن يقفوا عند هذا الحد، بل لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولن يستطيعوا بإذن الله، إذا اجتمعت كلمة المسلمين ولن تجتمع الأمة الإسلامية إلا على كلمة سواء وعلى صراط مستقيم. أما الاجتماع على عمومات مضطربة ومقاصد مختلفة فهو اقتداء بأهل الكتابين من قبلنا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أيها الناس عباد الله، إن معركة الإسلام مع أهل الكفر ليست وليدة اليوم، إنما هي فصول يقصها القرآن وترويها السنة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فنعم أيها الناس، هم لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا إن استطاعوا. فينبغي علينا أيها الناس أن نجمع كلمتنا على الكتاب والسنة، وأن نتظافر ونتعاون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله. صبروا فاصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس كذلك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. أيها الناس عباد الله، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال قلنا يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل الوهن في قلوبكم. كانت الأمة الإسلامية لها هيبتها بين الأمم، نعم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالأمة الإسلامية تؤتى من قبل أولئك الغثاء كغثاء السيل، يجرون مع تياره، وكذلك أولئك يجرون مع تيارات الأمم الكافرة. فينبغي علينا أيها الناس أن نعتز بديننا وأن نرفع رؤوسنا بديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد، بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. لما كثرت المخالفات وابتعد الناس عن الدين وعن شرع الله عز وجل، حصلت الذلة والصغار، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فينبغي علينا أيها الناس أن نعتز بديننا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فإذا اعتززنا بديننا وتمسكنا بديننا فلنبشر بالخير، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، إذا تمسكنا بديننا فإن الله عز وجل سيظهرنا إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وإن رغمت أنوف الكافرين الحاقدين والمنافقين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فإن النور الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ليضيء للأمة أجمع لن ينطفي. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. ولا نطيل عليكم، فإن المحاضرة للشيخ أبي حمزة فليتفضل، وجزاكم الله خيراً.